فاكرني وتبعد والغرام وشي بإيدي وخيالك يفرقني شوي يا ريت كان شي بإيدي وخيالك يفرقني شوي أنا كنت جفيك وأنا أسأل فيك أنا كنت جفيك وأنا أسأل فيك ولا مرة تشوف دمع عيني أنا مرة تشوف دمع عيني بس انت ما بتهونش عليا.